قال طريف العنبري: أو كلما وردت عقاظ قبيلة بعثوا إلي رسولهم يتوسموا، فتوسموني إنني أنا ذاكم شاك سلاحي في الحوادث معلم، فتوسموني إنني أنا ذاكم شاك سلاحي في الحوادث معلم، تحت الأغر وفوق جلدي نثرة زعف ترد السيف وهو مثلم، حولي فوارس من أسيد شجعة وإذا غضبت فحول بيتي خضم، ولكل بكري لدي عداوة وأبو ربيعة شانئ ومحلم.